السؤال على الفقرة الأولى، سبب تفرق الشباب إلى أحزاب وفرق وجماعات، السبب معروف، السبب أمر واقع، وهو وجود من يهيجهم التهييج السياسي، ووجود من يوزعهم على الجماعات، بل وجود هذه الجماعات المضادة. الجماعات الموجودة في الساحة اليوم أنا أعتبرها مهددة، إذ لا يوجد قبل هذا الانفتاح لا يوجد في هذا البلد جماعة واحدة. المجتمع السعودي كله جماعة واحدة، جماعة المسلمين، لا يوجد غير هذه الجماعة. وجود الجماعات واشتغال كل جماعة بالدعاية لمنهجها هو السبب لتفرق الشباب وتشتتهم، وهذه الجماعات هي التي وزعتهم على هذه الجماعات، إلى أن سمعنا شباب الشهوة والكلوف لأول